بهجة المجالس وأنس المجالس لأبي عمر ابن عبد البر المتوفى سنة 63 للهجرة رحمه الله. باب قولهم في وصف العيش وما تتمناه النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسمه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. كان عمر بن الخطاب يعجبه قول عبدة بن الطبيب: المرء ساع لأمر ليس يدركه، والعيش شح وإشفاق وتأميل. قال زياد لجلسائه: من أقبط الناس عيشا؟ قالوا: الأمير وجلساؤه. فقال: ما صنعتم شيئا، إن لأعواد المنابر هيبة، وإن لقرع لجام البريد لفزعة، ولكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤها، وله زوجة صالحة قد رضيته ورضيها، فهما راضيان بعيشهما، لا يعرفنا ولا نعرفه، فإنه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره وأفسدنا دينه ودنياه. قال عمر: لما فتح الله على رسوله بني النضير وغيرها كان يتخذ منها لنفسه وعياله قوت سنة، ثم يجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. وقال سليمان: إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. وليس في هذا معارضة لقول الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن معنى هذا عند العلماء أن يتمنى الرجل مال أخيه وامرأة أخيه ليصرفه الله عنه إليه، فذلك التمني المكروه. قال محمد بن سيرين: نهيتم عن الأماني ودللتم على ما هو خير منها لكم، سلوا الله من فضله. وقد ذكرنا في كتاب التمهيد معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، عند قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. قال المنصور لإسحاق بن مسلم العقيلي: ما بقي من لذاتك؟ قال: جليس يقصر به طول ليلي، وزائر أشتهي من أجله طول السهر. وقال غيره: زائر أشتهي به طول السهر، ودابة أشتهي من أجلها طول السفر. قال مسلمة بن عبد الملك: العيش في ثلاث: سعة المنزل، وموافقة المرأة، وكثرة الخدم. قال عباية الجعفي: ما يسرني بنصيبي من التمني حمر النعم. قال عبد الرحمن بن أم الحكم: لذة العيش في زحف الأحرار إلى طعامك، وبذل الأشراف وجوههم إليك فيما تجد السبيل إليه، وقول المنادي: الصلاة أيها الأمير. قال قتيبة بن مسلم لوكيع بن أبي سود: ما السرور؟ قال: لواء منشور، وجلوس على السرير، والسلام عليك أيها الأمير. قيل لأم البنين: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم الله مقبلة علي. سأل قتيبة رجلا: ما السرور؟ قال: الولد الصالح والمال الواسع. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لذة العيش ظفرك بمن تحب بعد امتناع، ولذة لا توجب عليك إثما، وحق وافق هوى. قيل لأبي حازم: ما اللذة؟ قال: الموافقة، ولا أنيس كالصاحب المواتي. قال شبيب بن شيبة: عيش الدنيا في ثلاث: محادثة الإخوان، ومباشرة النسوان، وشم الصبيان. قال بعض الحكماء: كثرة الالتفات سخف، ومجالسة الحمقى تورث النوك، وكثرة المنى تخلق العقل وتفسد الدين وتنفي القناعة. قال أبو العتاهية: الله أصدق والآمال كاذبة، وجل هذه المنى في القلب وسواس. ذكر عمرو بن بحر عن الأصمعي قال: قال بعضهم: الاحتلام أطيب من الغشيان، وتمنيك الشيء أوفر حظاً للذة من قدرتك عليه. قال عمرو بن بحر: كأنه ذهب إلى أن المال إذا ملك وجبت فيه حقوق، وخاف مالكه عليه الزوال، واحتاج إلى الحفظ، وكل من عظمت عليه نعمة الله عظمت مؤونة الناس عليه. قيل لامرئ القيس: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: بيضاء رعبوبة، بالطيب مشبوبة، باللحم مكروبة. وسئل الأعشى: أي العيش ألذ؟ فقال: صهباء صافية، تمزجها ساقية، من صوب غادية. وسئل طرفة فقال: مطعم شهي، وملبس زهي، ومركب وطي. وقال غيره: أطيب الطيبات قتل الأعادي، واختيال على متون الجياد، وأياد حبوتهن كريما، إن عند الكريم تزكو الأيادي. لبعض الحكماء: أسوأ الناس حالا من اتسعت أمنيته، وضاقت مقدرته، وبعدت همته. قيل لعبد الرحمن بن أبي بكرة: أي الأمور أمتع؟ فقال: ممازحة حبيب، ومحادثة خدين، وأمان تقطع بها أيامك. وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قيل له: أي شيء أكثر إمتاعا؟ قال: المنى. قال بعض الأعراب ويروى لأبي بكر العرزمي: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا، أماني من سلمى عذاب كأنما سقتك بها سلمى على ظمأ بردا. اجتمع عبد الله وعروة ومصعب بن الزبير بن العوام عند الكعبة، فقال عبد الله: أحب ألا أموت حتى تجيء إلي الأموال وأكون خليفة. وقال مصعب: أحب أن ألي العراقين، يعني الكوفة والبصرة، وأزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عروة: لكني أسأل الله الجنة. فصار عبد الله ومصعب إلى ما تمنيا، ويرون أن عروة صار إلى الجنة. كان المتمني بالكوفة إذا تمنى يقول: أتمنى أن يكون لي فقه أبي حنيفة، وحفظ سفيان، وورع مسعر بن كدام، وجواب شريك. قال ابن أبي الزناد: المنى والحلم أخوان. قال مالك بن أسماء: ولما نزلنا منزلا طله الندى، أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه، منى فتمنينا فكنت الأمانية. قال سلم الخاسر: لولا منى العاشقين ماتوا، أسا وبعض المنى غرور، من راقب الناس مات غما، وفاز باللذة الجسور. وقال منصور الفقيه: لو أن ليتا نفعت مع ترك ما ينفعني، ما كان لي قول سوى يا ليتني لم أكني. وقال آخر: ذهب البرد وآبا، فاستوى العيش وطابا. وقال آخر: ولي من تمني النفس دنيا عريضة، ومصطبح يغدو علي ويطرق، تملكني الأموال لا فقر بعدها، وعرسا غيورا فاحشا وتطلق، فقدت المنى لا نحن نلهو عن المنى، لتجربة منا ولا هي تصدق. وقال آخر: وأكثر أفعال الليالي إساءة، وأكثر ما تلقى الأماني كواذبا. وأنشد نفطويه: الدهر يصدقنا وتكذبنا المنى بعداتها، وتغرنا الآمال، وإذا المنية أقبلت لم تثنها، خيل مطهمة ولا أموال. وقال آخر: إن القناعة والعفاف ليغنيان عن الغنى، فإذا صبرت على المنى فاشكر فقد نلت المنى. وقال عبد الملك بن حبيب: صلاح أمري والذي أبتغي، هين على الرحمن في قدرته، ألف من البيض وأقلل بها، لعالم أزرى على بغيته، زرياب قد يأخذها جملة، وصنعتي أشرف من صنعته. قال آخر: مسيئات أيام الزمان كثيرة، ومحسنة الأيام في الدهر أعلام، وعيشك فيما تستخص وتصطفي قصير وإن طالت ليال وأيام، فصل بسرور النفس عيشك إنه مضى مثل ما مرت بعينك أحلام. قال بشار بن برد: ذكرنا أحاديث الزمان الذي مضى فلذ لنا محمودها وذميمها. وقال آخر: من راقب الموت لم تكثر أمانيه، ولم يكن طالبا ما ليس يعنيه. قيل لرقبة بن مصقلة: أنت بعيد الدار من المسجد وتنصرف بلا مؤنس؟ قال: إني حين أخرج من المسجد أبتدئ أمنية فما تنقضي حتى أدخل المنزل. قال لبيد بن أبي ربيعة: واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال آخر: رب من بات يمني نفسه حال من دون مناه أجله. قال يزيد على المنبر: ثلاث يخلقن العقل وفيها دليل على الضعف: سرعة الجواب وطول المنى والاستغراق في الضحك. وقال الأحنف بن قيس: كثرة الأماني من غرور الشيطان. قال حبيب: من كان مرتع عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وقال آخر: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. وقال آخر: إذا حدثتك النفس أنك قادر على ما حوت أيدي الرجال فكذبي، فإن أنت لم تفعل ومال بك الهوى، إلى بعض ما منتك يوما فجربي. قال أبو العتاهية: إنما الفقر فضول التمني، فانسها واستوهب الله ذكرى. قيل لسليمان بن عبد الملك: ما اللذة؟ قال: جليس ممتع أضع بيني وبينه التحفظ. قال الحجاج بن يوسف لخريم، وهو خريم بن خليفة بن سنان بن أبي حارثة المري: ما العيش؟ قال: الأمن، فإني رأيت الخائف لا ينتفع بعيش. قال: زدني. قال: والشباب؟ فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش. قال: زدني. قال: والصحة؟ فإني رأيت السقيم لا ينتفع بعيش. قال: زدني. قال: لا أجد مزيدا. قال أعرابي: وما العيش إلا في الخمول مع الغنى، وعافية تغدو بها وتروح. وقال آخر: إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام، أخطأ رام وأصاب رام، يقول إني مدرك أمامي في قابل ما فاتني في العام. قيل لرجل من الحكماء: من أنعم الناس عيشا؟ قال: من كفي هم الدنيا ولم يهتم بالآخرة. قال الشاعر: لا تمن المنى فتغتر جهلا، طالما اغتر بالمنى الجهلاء. قال آخر: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. باب اختلاف الهمم في أنواع المال. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر الأغنياء باتخاذ الغنم، ويأمر المساكين باتخاذ الدجاج. قال مالك بن أنس رحمه الله: لما خرج مروان من المدينة مر بماله بذي خشب، فلما نظر إليه قال: ليس المال إلا ما أسرجت عليه المناطق. قيل لابنة الخس: ما تقولين في مئة من المعز؟ قالت: قنا. قيل: فمئة من الضأن؟ قالت: غنى. قيل: فمئة من الإبل؟ قالت: منى. وأما قول امرئ القيس: لنا غنم نسوقها غزار كأن قرون جلتها العصي، فإنه أراد أنها كانت معزة لوصفه قرونها بالعصي. وأما قوله: فتملأ بيتنا إقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري، فإنه زعم بعضهم أن الإقط لا يكون إلا من لبن البقر، وقالوا: المعزة أكثر لبنا وأكثر سمنا وزبدا. قال المستورد: الذهب والورق حجران، إن تركتهما لم يزيدا،